المرأة كلها عورة عند المرأة، المرأة عند المرأة كلها عورة، ولا يستثنى إلا ما دل على الدليل أن كشف الرأس والوجه والعنق ورفع اليدين والقدمين، ومع ذلك كلها عورة لأن النص عام المرأة عورة.